وتوفنا على مثل أعمال الصالحين المتوسعين في نوافل الطاعات بعد أداء الواجبات واجتناب المنهيات، حتى نكون في زمرتهم ودرجتهم يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الدعاء الخامس: يا ربنا أعطنا الذي وعدتنا على ألسنة رسلك الأكرمين من نصر وتمكين وتوفيق وهداية، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة، إنك لا تترك ولا تهمل وعدا وعدت به عبادك إذا حان الوقت المحدد الذي قررت حصول موعدك فيه. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات من صفات علماء السوء من أهل الكتاب كتم العلم واتباع الهوى والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم، وفيما خلق الله تعالى في الآفاق والأنفس أعظم العبر لمن اعتبر، وأظهر الشواهد على خالقها لمن طلب الهدى. والتفكر في خلق الله تعالى يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له جل وعلا، ودعاء الله وخضوع القلب له من أكمل مظاهر العبودية. فدلتنا هذه الآيات على جملة من الأصول العظيمة في دين الإسلام العظيم. الأول: عدم كتمان العلم، لأن الله تبارك وتعالى توعد الذين يكتمون العلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن عظيم عذابهم يوم القيامة، لأن من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجزاء من جنس العمل، وهذه الآفة وهي كتمان العلم في مقابل القول على الله بلا علم، ودائما تجد الفضيلة وسطا بين رذيلتين، فإن الجود والكرم وسط بين الإسراف والبخل، وأما الشجاعة فهي وسط بين التهور والجبن، كذلك كل فضيلة هي وسط بين رذيلتين. وعدم كتمان العلم وسط بين القول على الله بلا علم، وهو أعظم المحرمات تحريما، لأنه ادعاء لكلام وقول وحكم لم ينزل الله تعالى به من سلطان، وهذا لله تبارك وتعالى وحده، الحكم والأمر كله لله رب العالمين وحده، ليس لأحد أن يفتات على الله فيه، وليس هذا لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه لما سئل وسأله جبير بن مطعم فقال له: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل عليه السلام قال له: يا أخي يا جبريل، ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم أتاه بالجواب فقال: يا محمد، إنك سألتني هذا السؤال، ما شر البلدان؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي عز وجل فأخبرني أن شر البلدان أسواقها. هذه الكلمة توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإجابة عنها حتى يسأل أمين الوحي جبريل، ولم يستح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لما لا يدريه: لا أدريه، فقال: لا أدري. وجبريل أمين الوحي ومقدم الملائكة عليه السلام لم يستح أن يقول لما سأله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري. ف فحري بالعبد إذا لم يعلم الأمر على وجهه أن يقول لا أدري، ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فهذه أعظم آفة من آفات العلم، القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. تقابلها آفة أخرى، وهي كتم العلم وكتمانه وعدم تبليغه، فإن هذه الآفة من الآفات العظيمة التي توعد الله تبارك وتعالى عليها بالوعيد الشديد، كما في هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فأصل من الأصول في دين الإسلام العظيم بث العلم ونشره على الطريقة الشرعية السوية المستقيمة، مع مراعاة أن العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة. وشيء آخر هو أن الله تبارك وتعالى جعل الآيات الكونية مبثوثة في تضاعيف الخلق، فأنا وجه الإنسان نظره رأى من آيات الله تبارك وتعالى الدالات على وحدانيته وعظمته وحكمته وعلمه وشمول قدرته إلى غير ذلك من صفاته المثلى، رأى من الآيات ما يعجز العقل عن عده، فإنها مبثوثة في الكون ظاهرة. وأما ما خفي من تلك الآيات في تضاعيف تلك الآيات الظاهرة فشيء لا يحيط به علما إلا الله. ومما يزيد الإيمان في نفس المؤمن أن يدين النظر في آيات الله المسطورة، وأن يدين النظر في آيات الله المنظورة. فالنظر في الكتاب المسطور، في كتاب الله جل وعلا المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو كلام الله تبارك وتعالى أوحاه وأنزله. النظر في الكتاب المسطور والنظر في الكتاب المنظور هو ما بثه الله رب العالمين في السماوات والأرض وفي البحار والأنهار وفي الصحاري والقفار وفي الجبال والوهاد والنجود والأغوار إلى غير ذلك من تصاريف الله تبارك وتعالى في كونه في مخلوقاته حتى في الجنس الواحد. فإنك لا تجد اثنين من بني آدم قد تطابقا تطابقا تاما، وإنما يجعل الله من الفروق بينهما ولو كانا توأمين من بويضة واحدة، لكن الله يجعل من الفروق بينهما ما الله به عليم. فعلى الإنسان أن يجعل لهذه المجال العظيمة والمراء الكريمة من نجوم السماء المزينة لصفحتها في ظلمة الليل، وللسحاب المسخر بين السماء والأرض، وللبحار الهادرة بأمواهها وأمواجها، وللصحاري المترامية برمالها وكثبانها، وكذلك للخلائق والمخلوقات في تنوعها وفي مظاهرها. على المرء أن يجعل لهذه كلها حظا ونصيبا من النظر، فهذا أصل عظيم جعله الله تبارك وتعالى لأولي الألباب، لأنهم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهؤلاء الذين آتاهم الله تعالى العقل وأنعم عليهم بالنهى، هؤلاء يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحواله، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن نفسه: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فعلى المسلم أن يجتهد في الأخذ بهذا الأصل الكريم، فإنه الذي يجمع له شتات الأمور، وهو الذي يجعل أمره من بعد أن يكون فرطا جمعا مجموعا. فإن الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. يقول: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ووقع لون من ألوان تبعثر القوى والفكر، فدلني على أصل ومحور أتمسك به حتى لا أقع في التيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. وكما مر، الفضيلة وسط بين رذيلتين، فإن أقواما من القبريين الخرافيين الذين ادعوا الزهد في الدنيا تعاملوا مع هذا الأمر الكبير من فضل الله رب العالمين على خلقه وهو ذكره تبارك وتعالى، تعاملوا معه تعاملا بدعيا، فوقعوا في كثير من المخالفات والشرور. وقابلهم طائفة تشددوا في هذا، وكأن الذكر الذي أصله في الكتاب والسنة الذي أخذ به الخرافيون فبدلوه وحرفوه وغيروه وابتدعوا فيه، كأنه لم يصر أصلا من أصول دين الإسلام العظيم. فمن تكلم عندهم بشيء من فضل الذكر عدوه خرافيا صوفيا، وليس كذلك، بل إن هذا أصل الأصول، وذكر باب الفتح الأعظم. ولن يدخل المرء على الله من باب هو أوسع من باب الذكر له والانكسار والانطراح بين يديه، ذكر الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعه في حال ولا على حال، وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقد بين الله تعالى فضله، فينبغي على المسلم أن يأخذ بقسط منه وافر، وخاصة من كان من طلاب العلم، فإن طلاب العلم هم أولى وأحرى الناس بالأخذ بهذا الأصل الأصيل، لأنهم يجالدون ويجاهدون في سبيل الله رب العالمين أهواء البشر وشرورهم ونزائعهم إلى الخنا والشرور، ولن يكون لهم من عدة وذخيرة ما هو أكبر وأقوى عند المواجهة من ذكر الله جل وعلا. فهذه جملة من الأصول أشارت لها الآيات الكريمات فيما مضى. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فأجاب خالقهم ومربيهم والمنعم عليهم دعاءهم، وأعطاهم ما سألوه عقب تضرعهم، يشير إلى التعقيب بالفاء، فإنه لا فصل بين الإجابة والدعاء. فلما حكى وذكر دعاءهم الذي مر، عقب عليه بقوله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم، فأعطاهم ما سألوه عقب تضرعهم، قائلا: إني لا أحبط عملكم أيها المؤمنون ذكرا كان أو أنثى، بل أثيبكم عليه وأجزيكم الجزاء الأوفى، بعضكم من بعض في الدين والنصرة والموالاة والثواب على الطاعة والجزاء عليها. فالذين تحققوا بهذه الأوصاف الخمسة: الوصف الأول المهاجرون الذين هاجروا أوطانهم وأهليهم رغبة في رضا الله تعالى. والوصف الثاني الذين أخرجوا من ديارهم ملجئين مكرهين. الوصف الثالث الذين ألحق المشركون بهم الضر بسبب إسلامهم وأوذوا في طاعتي وديني وابتغاء مرضاتي. والوصف الرابع الذين قاتلوا العدو في سبيل الله. والوصف الخامس الذين استشهدوا في جهاد الكفار. لأمحون عن هؤلاء الفضلاء المتحققين بهذه الأوصاف الخمسة ذنوبهم ولأسترنها لهم ولأدخلنهم جنات عظيمات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ثوابا من فضل الله وإحسانه، والله عنده حسن الجزاء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يصح أن يخدع أحد بما عليه هؤلاء الكفار من تصرفهم في البلاد، حاكمين مسيطرين أقوياء ينتقلون أحرارا من بلد إلى بلد، وما هم عليه من قوة وسطوة ومتاع دنيوي، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ذلك التصرف في شؤون البلاد، وما هم عليه من قوة وسطوة، متاع قليل زائل وانتفاع قليل عاجل، ثم مكانهم الذي يصيرون إليه في الآخرة جهنم، وبئس ما مهدوا لأنفسهم فراشا من اللظى في جهنم بسبب كفرهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فهذه ظواهر إنما تظهر عند غياب تحقق الإيمان في نفوس المؤمنين، وعند إعراض المسلمين عن الأخذ بتعاليم الإسلام العظيم، فيرفع الكفر رأسه ويتقلب الذين كفروا في البلاد، ولكن لن يضروكم إلا أذى. وقد وعد الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يمكن من هذه الأمة من خارجها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها ولو اجتمع عليها من بأقطارها. وهذا الوعد الإلهي الكريم محقق متحقق لا محالة. صحيح قد يستولي المجرمون الكافرون على بعض الأطراف، وقد يتمكنون من بعض الدول، وقد يقومون بأذية بعض المسلمين في بعض الدول الإسلامية، ولكنهم لن يستطيعوا شيئا إزاء الأمة نفسها، فإنها محفوظة مباركة، ولو اجتمع عليها من بأقطارها فلن يستبيحوا بيضتها ولن يستأصلوا شأفتها. ولكن الخوف كل الخوف على الأمة من أبنائها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه سأل ربه تبارك وتعالى ألا يجعل بأس الأمة بينها، فمنع الله تبارك وتعالى نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم ما سأل، أي في هذا السؤال، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. وتأمل في حكمة الله تبارك وتعالى في هذا العصر، فإن الكفار قد وصلوا في تسلسل حروبهم مع الحق ومع التوحيد إلى الجيل الرابع من أجيال الحروب، وفي هذا الجيل يقوم أهل البلد الواحد نيابة عن الكافرين بقتل بعضهم بعضا وبسبي بعضهم بعضا وبتعذيب بعضهم بعضا إلى غير ذلك من تلك الأمور. تأمل حولك في الدول الإسلامية تجد هذا محققا، لأن الكفار لم يدخلوها وإنما هم يتركون أبناءها يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وأما الكفار فهم أهون من الذباب وأقل من الهباء والتراب، ولكن إذا وجدوا الصخرة الشماء من الإيمان الحق والإسلام الصادق المحقق في قلوب أبنائه وألسنتهم وجوارحهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم بالعمل فيما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه لهم جنات عظيمة تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها ضيافة وإكراما من فضل الله وكرمه وإحسانه. وما عند الله من ثواب زائد على الجنات التي تجري من تحتها الأنهار هو خير وأفضل، وهو معد للأبرار الذين تحققوا بمرتبة التقوى وزادوا عليها من نوافل القربات حتى كانوا بها من الأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ونؤكد لكم أن بعضا من اليهود والنصارى لمن يتصف بخمسة أوصاف: الوصف الأول يؤمن بتجدد واستمرار بالله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والصاحبة والولد، والوصف الثاني يؤمن بالقرآن الذي أنزل إليكم أيها المؤمنون، والوصف الثالث يؤمن بالكتب المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل والزبور قبل طروء التحريف والتبديل عليها، الوصف الرابع الخشوع لله والخوف منه خوف إجلال وتعظيم والضراعة له وطلب رضاه دون سواه، الوصف الخامس الثبات على الحق فلا يغيرون كتبهم ولا يحرفونها ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرئاسة والمآكل كما يفعله غيرهم من الأحبار والقسس. أولئك الفضلاء رفيع المنزلة المتصفون بتلك الأوصاف الخمسة لهم ثواب أعمالهم التي عملوها، إن الله عالم بجميع المعلومات لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، فيجازي كل أحد على قدر عمله لأنه سريع الحساب لا يشغله شأن عن شأن، فهو قدير على محاسبتهم جميعا في ساعة واحدة دون أن ينقص أحدا شيئا من حقه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه تحققوا بهذه الأمور الأربعة: الأول احبسوا أنفسكم بمنعها عن أهوائها وقمعها عن شهواتها والقيام بالطاعات على وجهها وتحمل المكاره وآثار الهزيمة وأذى الأعداء وسخريتهم والعمل على النهوض بعد الكبوة، والثاني صابر الكفار وغالب الأعداء في الصبر على شدائد الحرب واكسروا بصبركم صلابة صبرهم ولا تكونوا أضعف منهم فيكونوا أشد منكم صبرا. والثالث أقيموا في الثغور مترصدين للغزو مستعدين له أكثر من أعدائكم، وداوموا على جهاد المشركين واثبتوا عليه. والرابع اتقوا الله بامتثال جميع أوامره واجتناب نواهيه لأجل أن تفوزوا بحياة طيبة في الدنيا وسعادة عظيمة في الآخرة. وهذا النداء الإلهي الكريم للمؤمنين هو النداء السابع والأخير في هذه السورة الكريمة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات من عظيم فضل الله تعالى ورحمته بعباده مسارعته لإجابة دعائهم وسماع ندائهم. ومن تمام عدل الله أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية ولا في الثواب عليها. والأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومضاعفة الأجور. وليس العبرة بما قد ينعم به الكافر في الدنيا من المال والمتاع وإن عظم لأنها زائلة، وإنما العبرة بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود. ومن أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم فيؤمنون بما أنزل إليهم وبما أنزل على المؤمنين، فهؤلاء لهم أجرهم مرتين: الصبر على الحق ومغالبة المكذبين به والجهاد في سبيله وسبيل الفلاح في الآخرة. آخر سورة آل عمران، ولله تعالى وحده الحمد والمنة.